هناك ثلاثة جهات أو ثلاثة عناصر، إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع. هذا الكلام مهم جدا لكل من له اهتمام في إصلاح المجتمع وفي إخراجنا من التخلف الذي نحن فيه، وهذا الكلام ليس فقط على المسلمين، على أي حضارة. العامل الأول هو التربية، الأهل في البيت وتربيتهم للأولاد. العامل الثاني المدرس والتدريس. أما العامل الثالث فهو الإعلام. هذه الجوانب الثلاثة إذا اهتممنا فيها سيصلح المجتمع، وإذا أهملناها فسد المجتمع. وسؤال اليوم إلى المدرسين، هل تستشعرون أنكم تمثلون 33% من عوامل نهضة المجتمع؟ سؤال إلى المدرسين، هل التدريس بالنسبة لكم مجرد وظيفة أم أنه رسالة؟ يحكي الدكتور يحيى الغوثاني عن الشيخ الطنطاوي، الشيخ المعروف رحمه الله. الشيخ الطنطاوي يحكي عن أول تجربة له عندما دخل إلى المدرسة. يقول ذهبت إلى المدرسة ووجدت أول منظر شاهدته عندما دخل أستاذ مدد الولد على الأرض وقاعد يضربه بشيء يسمى الفلقة، كان يضرب التلاميذ على أرجلهم، يعني كان ترفع أرجل التلاميذ ويضربه بالفلقة. فيقول أنه عندما رأيت هذا المنظر أثر علي تأثيرا وعلى نفسي تأثيرا عظيما بقي معي إلى اليوم. وأنا اليوم في الثمانينات من عمري ولم أحفظ سوى جزئين من القرآن. ضرب التلاميذ ليس هو فقط النوع الوحيد من إيذاء التلاميذ وإهمالهم، هناك أنواع كثيرة. المدرس أحيانا قد يسب ويشتم، قد يعنف التلميذ بأسلوب، وهذا التعنيف يبقى له أثر عند التلميذ إلى أن يموت. لذلك نتمنى من المدرسين أن يستشعروا أن التدريس هذا له أثر عظيم في نفوس الطلاب، وأن التدريس ليس مجرد وظيفة أخذ الراتب آخر الشهر، وليس مجرد دس المناهج في يعني أفواه ولا في آذان التلاميذ وخلاص أمشي. التدريس عبارة عن رسالة، والتدريس عبارة عن تربية. أتمنى من المدرسين أن يعتبروا أنفسهم في مقام الأب لأبنائه في المدرسة، وأتمنى من المدرسات أن يعتبرن أنفسهن في مقام الأمهات للطالبات في المدرسة. قصة جميلة جدا تروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كان جالس ومعه الصحابة وعلى يمينه غلام صغير، فجاءه إناء للشراب الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب. والعادة والأصول أنه الإناء عندما يشرب الواحد يمرره عن يمينه، فعن يمينه كان الغلام وعن يساره هناك الأشياخ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فحتى يعطيهم مقامهم يعني أحب أن يعطي الأشياخ أولا. فاستأذن من الغلام فقال له أتأذن لي؟ أن أعطي يعني الأشياخ عن يساري؟ فقال الغلام قال لا والله لا أوثرك عن أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الإناء بكل بساطة. قصة يعني بسيطة جدا، ولكن يعني تورينا كيف المربي الأعظم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الأولاد. أولا تعامل معه على أنه رجل، استأذنه، كان ممكن ما يستأذنه، يعني كل غلام صغير لا يستأذنه. ثانيا أنه احترم رأيه، عندما قال له الغلام لا أنا أبغى أشرب من بعدك، احترم رأيه وأعطاه الإناء. وهذا فيه على بساطة هذه القصة فيه دروس جليلة وعظيمة جدا للمدرسين والمدرسات. نقطة أخيرة أحب أن أوضحها، وهي نقطة عكسية يعني حتى لا يفهم الكلام خطأ. أحيانا المدرسين يخطئون، ولكن مع الأسف بعض الآباء يسيئوا التعامل مع المدرسين. يعني إذا سمع من الولد أنه اشتكى أنه المدرس مثلا سوى شيء في المدرسة، يذهب الأب ويعنف المدرس أمام الطلاب وأمام المدرسة ويهزئ ويقول له أنا ابني ما سوي فيه كذا وإلى آخره. هذا التعامل خطأ. مهما كان المدرس له هيبته وله احترامه في المجتمع، وإذا صدر منه شيء خطأ ينبغي على الأب أن يذهب إلى المدرس يكلمه بينه وبينه أو مع مدير المدرسة. ولكن شغل الفضائح وشغل الغرور هذا اللي يأتي به بعض الآباء هذا أيضا خطأ. نحترم المدرسين ونبقي لهم هيبتهم ومكانتهم في مجتمعاتنا.